فهو جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العكس الفساد، يعني لا تذهبوا في الأرض حال كونكم مفسدين فيها. ومن أعظم الفساد الشرك بالله تبارك وتعالى، وبعد ذلك الشرك يتولد منه كل يعني المفاسد بعد ذلك والشرور، من التعدي على حرمات الله تبارك وتعالى، من عدم الالتزام بأمر الله. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال جل وعلا فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كتكذيب كشأن يعني أسلافهم من المكذبين، وجاءت العقوبة المباشرة فأخذتهم الرجفة، والرجفة الزلزلة الشديدة. فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني أصبحوا بعد الكثرة والغناء والامتداد الطويل جاثمين وجثوم، يعني أنهم واقعين فيها ساقطين فيها اللي هو سقوط الأموال. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يعني أخذهم عذاب يوم الظلة، قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. كيبدو أنه جاء ظلل من العذاب يعني ظللتهم، ثم رجفت بهم الأرض رجفة فأهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعدهم قال وعادا وثمود قد تبين لكم مساكن، يعني كذلك أرسل الله تبارك وتعالى إلى عاد وإلى ثمود نفس الأمر، يعني قد كان من شأنهم كذلك. عاد قبيلة عربية كانت تسكن في الربع الخالي في الجزيرة في جنوب الجزيرة، وثمود تسكن في الشمال في مدائن صالح. قال جل وعلا للعرب وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني آثار الهلاك، آثار هلاكهم. فهذه عاد أرضهم خراب يباق إلى يومنا هذا، وهذه ثمود ما زالت أرضهم خراب يعني إلى اليوم. قد تبين لكم مساكنهم، مساكن موجودة منحوتة في الجبال متروكة لا يسكنها أحد. وقد تبين لكم من مساكنهم. قال جل وعلا وزين لهم الشيطان أعمالهم. زين جمل، يعني جعل أعمالهم الخبيثة من الشرك والكفر والصد عن سبيل الله والفساد الذي هم فيه أمر جميل في عينه، أن هذه هي الحياة المثلى واتباع الآباء والأجداد، وأن الذي هم فيه من الدين ومن الشريعة ومن عباية غير الله تبارك وتعالى هو الذي لا يعني مزيد عليه ولا ليس فوقه شيء، هي حياتهم التي يعتزون بها. زين لهم الشيطان أعمالهم، جمل أعمالهم هذه القبيحة في أعينهم، فرأوا أنها يعني أعمالهم أنها حسنة، فصدهم عن السبيل، يعني أن الشيطان جمل لهم هذا القبيح والشرك والضلال وصدهم عن السبيل. صدهم منع عن السبيل، السبيل الحقيقي طريق الله تبارك وتعالى، طريق الهدى، طريق النور، طريق السلامة، طريق إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. الشيطان فعل فعله فيه، زين لهم طريق الشرك والضلال والغواية فساروا فيه، وكره يعني لهم ومنعهم وصدهم عن سبيل الهداية والنور والنجاة. ثم قال جل وعلا وكانوا مستبصرين. المستبصر يعني البصير، ومستبصر بزيادة الألف والسين والتاء، يعني ذو بصر نافذ، ولكن بصر نافذ وبصيرة نافذة في الدنيا فقط، في الدنيا وليس في الآخرة. يعني كانوا أهل بصر، نظر في الزراعة والعمارة والبناء والبيت والحياة، فهم أهل بصيرة عظيمة في هذه في شؤون الدنيا، ولكن أهل عمى عام شؤون الآخرة. ولذلك استطاع الشيطان أن يغويهم على هذا النحو، فصدهم عن الطريق الواضح الجلي الذي بنته لهم الرسل، وأخذ بهم إلى طريق الغواية والضلال. هذه الآية يعني أمرها عظيم، فإن البصر في الدنيا لا يعني البصر في الآخرة، فقد يكون في أهل الكفر مستبصرين في الدنيا، أهل فن وعمارة إتقان للحياة وإجادة فيها وقيام بها، ولكنهم أهل عمى عن طريق الله تبارك وتعالى. وقد كان هؤلاء فإن عاد سكنت هذه الأرض وبنت البناء الفخم العظيم كما قالهم نبيهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون آية في الفن والجمال والإتقان والإبداع، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني كأنكم خالدين في هذه الأرض. ومصانع وأنها مصانع لكل شيء، مصانع للعمارة والبناء والدواء وغير ذلك، تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فكذلك كانوا ذوي قوة وبأس في الحرب، وهذه القوة وبأس في الحرب تستلزم خطط يعني لعسكرية وآلات وعلم بفنون الحرب ودراسة لها، فهذا كله كان من شأنه. لكن كل هذا لا يغني عنهم شيئا في أنهم قد اتبعوا طريق الغواية وطريق الشيطان وصدهم يعني عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، والسبيل هنا بالألف واللام عن السبيل الحق، السبيل الذي هو السبيل سبيل الله تبارك وتعالى. وكانوا مستبصرين، جملة حالية، كانوا أهل بصر وبصيرة في الدنيا، لكن أهل عمل عن طريق الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعدهم قال وقارون وفرعون وهامان، يعني كذلك شأنهم هؤلاء رؤوس الكفر يعني في قوم فرعون. قارون صاحب المال العظيم الوافر، والذي كان يفتخر بأنه جمع هذه الثروة العظيمة من كدحه وكدحه وعلمه بفنون المكاسب. فقد قال له لما ذكره قومه قال إنما أوتيت على علم عندي. قارون صاحب هذه الكنوز العظيمة، وفرعون الملك الطاغية العظيم الذي يعني كان يتخذ من نفسه إلها يعبد ويعبد الناس كلهم والشعب كلهم في يعني طاعته وعبادته وتعظيمه، وهم راضون مقتنعون بهذا، ويقول لهم يا أيها الناس ما علمت يا أيها الناس ملأ ما علمت لكم من إله غير، وكان يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهامان وزير فرعون، وزير صاحب المشاريع الكبرى والأعمال العظيم التي يقوم بها، ولذلك قال له يعني فرعون لما أراد أن يعني يلبس على الناس قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. صرح برج عالي يصل به إلى عنان السماء حتى يطلع هل هناك إله كما يدعي موسى أن ربه في السماء أم لا. فهؤلاء رؤوس من رؤوس الكفر، كذلك رؤوس من العلم والخبرة الدنيوية في الشيء العظيم. هذا خبرة في المال والجاه، وهذا خبرة في السياسة ويعني تعبيد الناس له، وهذا خبرة في شؤون يعني البناء وقيامه بمشاريع الدولة على يعني أكمل وجوهها كالعقاب. قال جل وعلا وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات، جاءهم موسى رسول الله بالبينات، البينات يعني الأدلة الواضحة البينة التي لا تترك يعني في الحق لك. فمن هذه الآيات العظيمة التي يعني أجراها الله تبارك وتعالى عليها، أول هذه الآيات عصا موسى ويده، عصاه التي كان إذا ألقاها صارت حية، ويده السمراء التي يضعها في جيبه ثم يخرجها فتكون بيضاء، ثم حجج والبراهين التي يعني أثبت لهم بها بالعيان أن إلههم وربهم إنما هو الله خالق السماوات والأرض. إنه لما سئل فرعون سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأقام له يعني الأدلة العقلية على فساد عقيدته وعلى صحة هذا يعني المعتقد الإيمان الذي يدعو إليه. فجاءوا بهذه البينات إلى أسوار ما أشرب الله تبارك وتعالى على عليه من الآيات، وهي ألوان العذاب التي ضرب الله تبارك وتعالى بها قوم فرعون. قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، لكن القوم استكبر. قال جل وعلا فاستكبروا في الأرض، استكبروا طلب الكبر والعلو في الأرض، أرض مصر. ومعنى استكبارهم يعني استنكافهم وعلوهم أن يتبعوا في الحق رجلا يرونه أنه من عبيدهم ومن أرقائهم من الذين يستعبدونهم. قالوا أنهم من بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فرأوا أنه لا ينبغي استأنفوا عن قبول الحق أنه جاء من موسى عليه السلام، بل اختار الله تبارك وتعالى رسول الله، لكنهم استكبروا على هذا وأبوا أن يعني يأخذوا الحق وأن يغيروا طريقتهم التي كانوا يسرون عليها. قال جل وعلا فاستكبروا في الأرض. قال جل وعلا وما كانوا السابقين، يعني ما كانوا ليقبضوا الله تبارك وتعالى وما كانوا السابقين، يعني أنهم لا يسبقون الله تبارك وتعالى، لا يغلبونه جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا بعد ذلك فكلا أخذنا بذنبه. كلا ممن ذكرهم الله هؤلاء ولم يذكر معهم هلاك. فالأحصان الأخرى يعني قوم لوط ذكر الله هلاكهم، وقوم شعيب ذكر الله هلاكهم بالرجفة، لكن كلا من هؤلاء بعد ذلك عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان. قال فكلا يعني من هؤلاء أخذنا بذنبه. الأخذ الإهلاك، يعني أهلكنا كل واحد من هؤلاء بذنب، يعني بسبب ذنب. لما أذنب هذا الذنب العظيم فأخذه الله تبارك وتعالى. قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصب، ومنهم من أخذته الصيف، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرق. أربع ألوان من العذاب. فالذي أرسل الله تبارك وتعالى عليه الحاصب عاد، فإنه جاءتهم الريح العقيم الشديدة وهي تحمل التراب والحصى وتقتلهم منه. ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، صاح فيهم ملك صيحة واحدة فإذا هم يعني كما قال تبارك وتعالى كهشيم المحتضر، إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني كالهشيم وهو القش الذي يحبس ويجمع ويمر عليه السنة، فإنه بمرور الوقت هذا القش يتحطم ويصبح يعني قتال، يعني أن هذه الصيحة فتتت يعني أجسامهم وجعلتهم يعني كهذا الحطيم، هذه الصيحة. ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون، فإن الله تبارك وتعالى خسف بالأرض، قال فخسفنا به وبذلك الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ومنهم من أغرقنا فرعون وحامان وكل الجنود، وكل من كان معهم من الجنود هؤلاء أغرقهم الله تبارك وتعالى في البحر. فهذه الصور من صور العذاب، وهذه الآية من يعني من آيات الوعيد الشديد، وجاءت في قمة يعني الإعجاز وبيان كيف أن الله تبارك وتعالى أهلك كل قوم بذنوبه. قال فكلا أخذنا بذنبه، فيها بيان القوة والبطش وكذلك المعاجلة والسرعة في إنهاء الموقف، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فتأتي هذه تمرر يعني ألوان الهلاك على هذا النحو، يشاهد الإنسان هؤلاء يكون بهذه الصورة وهذه بهذه الصورة وهؤلاء بهذه الصورة وهذه بهذه الصورة. ثم قال جل وعلا: وما كان الله ليظلم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني ما كان الله تبارك وتعالى عندما أهلك هؤلاء المجرمين هذا الهلاك بضعف الله، وإنما يعني أهلكهم بذنوبهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بكفرهم شركهم وعنادهم وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، فكانت هذه العاقبة. ثم يعني استخلص الله تبارك وتعالى بعد هذا كله يضرب مثل في وحن الشرك، وأنه يظهر هكذا كأنه شيء كبير، وهو أمر يعني ضعيف فهم. قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى لأن الشرك هذا الذي يظهر يعني للعيان أحيانا، أمة قوية متمكنة في الأرض، هذه عاد التي كانت تقول من أشد منا قوة، وتفتخر بآلهتها وتنذر بهم وتقول لرسولهم ما نراك إلا عثرات بعض آلهتنا بسوء، احذر أن تسب آلهتنا وإلا يعني ضربوك وفعلوا بك وفعلوا. وهذه ثمود بديارها الواسعة وبزراعاتها العظيمة وببيوتها الفخمة الشامخة، الذين الله يقول الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا شقوا الصخور وبنوا فيها بيوت تتخذ، يقول لهم رسولهم: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، اتقوا الله وأطيعوا. وهؤلاء قوم فرعون الذين بنوا وشادوا فرعون بالأوتاد بملكهم المعظم وبجيشهم الجرار وبوزرائهم وبأعمالهم وبأباتهم العظيمة وبقوتهم، وهذا المظهر الخارجي للكفر وما هم عليه، يخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا مثل بيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، فهؤلاء كانت لهم آلهة ولهم كذا يحكمون بهم ويرون أنها فيها عزهم وسلطانهم. هذه المعتصم الذي اعتصم به الكفار بقوتهم وبطشهم وجبروتهم وانتصارهم بآلهتهم ولجوئهم إليهم، كل هذا مثل بيت العنكبوت. وبيت العنكبوت هو أوهن بيت يعني في الحشرات وفي الطيور والزواحف، كل هذه تتخذ نفسها بيت، العصفور هذا الصغير يتخذ بيت لكن بيته ممكن، قش وعصي يبنيها في شجرة، وأحيانا الريح تروح تميلها وكذا وكذا هو ساكن وبيضه فيها وساكن. النمل وهو صغير لكنه يتخذ بيوت في باطن الأرض ويحميها وهي محمية، ويحمي صغاره ويحمي هنا وبيته فيها نوع من الحماية ونوع من كل يعني هذه يعني المخلوقات تجد لها بيوت قوية إلا العنكبوت، فإنها تبني بيتها دائما في يعني في أماكن مفتوحة ومن خيوط دقيقة جدا لا تثبت أمام أي نوع من يعني الأذى. لو أن قشة صغيرة يعني جاءت إلى هذا البيت تقوم تدمره يعني تدميرا، هواء شديد دمره، أي شيء يزيد هذا البيت من وهانته، فهو واحد جدا بخيوطه الدقيقة الرقيقة التي ينتج به هذا البيت، وهو لا يحمي يعني به، وإنما هو بيت يعني للصيف تتخذه العنكبوت لمجرد أن تصيل فيه يعني الذباب والحشرات التي تأكلها فيه، لكنه ليس بيتا محصنا يحمي صغارها ونحو ذلك كما الشأن في كثير من الدواب والحشرات التي تتخذ بيوت يعني فيها نوع من التحصين والنوم. فالله ذكر هنا أن يعني الكفر في عنفوانه وقوته ما في أضعف منه، وأنك أضعف من بيت العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيت، وإن أوهن البيوت يعني أوهن البيوت لمخلوق خلقه الله تبارك وتعالى لبيت العنكبوت لو كان العدد. فمهما ظهر هذا الكفر في عنفوانه وقوته وشدته إلا أنه كبيت العنكبوت سريع الزوال. ولذلك لما جاءت هؤلاء يعني القصمة من الله تبارك وتعالى فإنه لم تعصمهم آلهتهم ولا قوتهم ولا بطشهم من قوة الله تبارك وتعالى، لأن يعني قوة الكافر الكفار مهما كان لو أنهم أعتى الأمم لكنهم أمام قوة الله تبارك وتعالى وقوة الله لا شيء، لا شيء مطلقا، فإن الله يعني يزيدهم بصيحة، صيحة ملك، ملك واحد يطيح صيحة فإذا به ينتهي كل يعني هذا الجبروت والعلو والإحسان. ثم قال جل وعلا إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما إما أن يعني تعرف هنا على أنها ما موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى إن الله يعلم الذي يدعون من دونه من شيء، وهذا يكون باب يعني معناه التهديد والوعيد، يعني الذي يدعونه الكفار من شيء، أي إله يدعونه من دون الله فالله يعلمه سبحانه وتعالى، يعني فويل له، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وإما أن تعرف ما على أنها ما النافية، ويكون المعنى إن الله يعلم هذه جملة ما يدعون من دونه من شيء، يعني لا يدعون من دونه من شيء، ما الذي يدعونه من دون الله تبارك وتعالى؟ كل الذي يدعونه من دون الله ليس بشيء، ليس بشيء، مو نفي الوجود ولكن نفي للنفع والغناء، يعني لا يغني عنهم شيء. فإن من أساليب العرب أنها إذا أرادت نفي النفع عن شيء تقوم تقول ليس بشيء، كما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه سئل عن الكهان فقال النبي ليس بشيء، فقال يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا يعني بالخبر فيقع كما يحدثون، فقال ذلك يعني الخطة يخطفها الجني من السماء ثم يفرقوها يعني إلى من تحته يزيد كل منهم فيها كذبة حتى تصل إلى يعني وليه من الإنس وهي مئة كذب، فتلك الخطة هي ما يعني يحدثون به من الصدق. الشاهد هنا في قول النبي ليسوا بشيء على أن الكهان ليسوا بشيء، يعني ليسوا بشيء ذي باب له نفع، بل إنهم يعني يحدثون بالأكاذيب، والخبر الواحد من الصدق الذي يأتون به إنما هو خبر مسروق من السماء عن هذا، ولكنه مخلوق بمئة كذبة ولا يستطيع أن يميز بين الصدق والكذب، فليسوا بشيء يعني ليس لهم نفع وليس لهم أثر ولا يخيفون كذبا. فهنا قول الله تبارك وتعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما يدعون من دونه من شيء، فإن الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ليسوا بشيء، ما هذه الآلهة ما تنفع، ليس فيها أي نفع لهم ولا يقع منها أي مضر لهم، كما قالت كل الرسل لأقوامهم ناهون وهم ينهونهم عن هذه الأصنام، يعني هل يقعونكم يتبعون، هل يسمعونكم يتبعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا هذا عنك ذلك يا حبيب، فهم مقرين أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع كلامه. إذا ما الغناء فيها وما الفائدة فيها؟ وهذا المعنى موافق لسياق الآيات، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن إهلاكه لهذه القرى الظالمة وهؤلاء الأقوام الظالمين، وأن آلهتهم التي يدعونها ويرجونها ما أغنت عنهم شيء، ما صرفت عنهم هذا العذاب. هذا عذاب الله الإله الحق قد جاء. وين آلهة؟ أين آلهتهم التي اعتصموا بها واتخذوها ليكونوا لهم عزة؟ اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة ليعتزوا به. قال جل وعلا: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد في الآخر. وفي الدنيا لا يغنون عنهم شيء، ما تغني عنهم شيء. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الغالب الذي لا يغلب أحد سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه. ثم رتب الله على هذا بعد ذلك فقال: إن السماوات والأرض ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق إن في ذلك لآية خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني أن خلق هذه السماء والأرض لا يمكن أن يكون قد خلق الله تبارك وتعالى إلا حقا، وخلقها دال هذه السماء والأرض دالة بوجودها على ألوهية ووحدانية خالقها سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكون قد خلق هذا الخلق عبثا وخلدا، كما قال المؤمنون: سبحانك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ربنا يعني يا ربنا ما خلقت هذا الخلق العظيم باطلا، يعني لا هدف له ولا حكمة من وجوده ومخلوق هكذا ثم ينتهي بلا حكمة ولا هدف. لا، لا يمكن أن يكون قد خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق بالعبث والسدى، أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، بل خلقه الله تبارك وتعالى والله له فيه أمر وله فيه نهي في صراط مستقيم، من اتبع هذا الصراط كان له جزاء على هذا الاتباع، ومن تنكب هذا الصراط وذهب عنه فيجازى كذلك على عمله، ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. لا بد أن يكون هناك حساب لأعمال البشر، وكل يلقى جزاء. وسنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ فيقول الله تبارك وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، يعني في خلق السماوات والأرض على هذا النحو العظيم البديع لا شك أن في هذا آية للمؤمنين، تدل بذلك على أنهم موجودون في هذه بأمر الله تبارك وتعالى، وأن لله العظيم الذي بنى هذا الكون لا بد أن يكون إلها حكيما، لا يمكن أن يكون يعني عابثا ولاعبا في أن يخلق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوة اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولذلك أهل الإيمان يعلمون بأنه لا يمكن أن يكون أي شيء مخلوق في هذه الدنيا للعبث، بل من الإله الحكيم سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم قال جل وعلا لرسوله: اتل ما أوحي إليك من الكتاب العظيم. بعد هذا، بعد بيان أن الكفر إلى ضلال وأن الإيمان هو طريق الهداية، إذا اتل ما أوحي إليك من الكتاب، كتاب الحق المنير، سراج المنير النازل من الله تبارك وتعالى، وفي هذا الضوء والهداية والإرشاد والبيان والهدى، هدى للمؤمنين والمواعظ الحسنة وبيان الطريق إليه سبحانه وتعالى، كل هذا في هذا الكتاب العظيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وهي أشرف الأعمال التي أمرنا بها عبادة لله تبارك وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني إقامتها العبد الذي يقوم ويصلي فإنه يعني يمتلك بعد ذلك الملك الإيمان الذي يملأ قلبه فيأخذ به عن طريق الفحشاء وهو المعاصي القبيحة، والمنكر كل ما تنكره النفوس وما نكره الله، النفوس الطيبة وما نكره الله لنا. فالصلاة هذه منكر نور يكشف هذا ويعني يحمل صاحبه على اتخاذ طريق الحق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر واعظ وأكبر من كل شيء. أن يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى فيكون ذاكر دائما لله، والله تبارك وتعالى يعني خلقنا لذكره، وذكره هو يعني أشرف يعني عباداته سبحانه وتعالى. ولذكر الله أكبر من كل شيء، أو أكبر يعني نهيا وزجرا عن الصلاة، وذلك أن المستصحب لذكر الله تبارك وتعالى لا يمكن يقع في الفاحشة، كما قال النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. فإذا كان ذاكر الله تبارك وتعالى ممكن يقع في الفاحشة، لأنه يرى أن الله تبارك وتعالى مضطرر عليه. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، يعني اعلموا أن الله تبارك وتعالى أيها العباد المؤمن يعلم ما تصنعون، وقال: ما تصنعون ما لم يكن ما تعملون، لأن الصنع أدق العمل، يعني العمل يطلق على أي عمل يعمله الإنسان، حتى لو يحرك إيده أو ينزل يده هذا عمل، لكن لا يقال صنع صنع إلا شيء فيه إتقان، الشيء اللي فيه إتقان هذا الصنع. يعني فصنعك يعني عملك المتقن في أي يعلمه الله تبارك وتعالى، وهذا بيان أنه يعمل أخص أعمالك يعلمها الله تبارك وتعالى. فاتقي وراقب هذا الأجر. إن الله يعلم ما يصنعون، إن الله يعلم ما أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سخفنا أستغفر الله جميعكم. الحمد لله رب العالمين.